بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وله أيضا عن أبي هريرة وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا فجعل لنا الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقدس روحه وأثابه عن من جاء بعده واهتدى بما دعا إليه خير الثواب وأجل الثواب. وتسمية هذا الكتاب بفضل الإسلام لأجل أن أول باب فيه هو باب فضل الإسلام، وهذا الكتاب فيه ذكر لأصول يجب أن يعلمها المؤمن الموحد من فضل معرفته وتمسكه وعمله بالإسلام الصحيح، ومن أصول السنة واجتناب البدع، ومكان أهل السنة والمتبعين لها، ومكان أهل البدع المتبعين لها. فالكتاب هذا على وجازته فيه أصول كثيرة، وتلك الأصول مشتقاة من الأدلة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة أو التابعين. باب فضل الإسلام، والإسلام ها هنا الذي سيذكر في هذا الباب فضله هو الدين، يعني ما يشمل المراتب الثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. فهذا الباب يذكر فيه فضل الإسلام على أهل الإسلام، يعني أن الإسلام له فضل لمن التزم به ولمن آمن به واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن هذا الإسلام هو الذي رضيه الله جل وعلا دينا، وما دام أن الله جل وعلا رضيه دينا فمعنى ذلك أنه وأهله محبوبون عند الله جل وعلا، وهذا يثمر توفيق الله جل وعلا لعبده ونصرته له وتثبيته له وهدايته له وتوفيقه. وهذا مشتقا من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك من فضل الإسلام على أهل الإسلام أن من اعتقد الاعتقاد الصحيح واستسلم عن عقيدة وانقياد وطاعة فإنه سيكون الأمر عنده في بيان ما يستحقه الله جل وعلا من الاستسلام له، الاستسلام الكامل في العبادة وفي العمل وفي التحليل وفي التحريم، وسيكون عنده من الحجج الواضحة والدلائل البينة ما ينور الله جل وعلا به قلبه، وما تكون عنده الحجة على خصوم الإسلام الصحيح. وهذا مستقى ومستفاد من قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وكلما قوي الإسلام في قلب العبد وقويت معرفته به وعلمه به فإن نوره يحرق الشبهات التي يثيرها أهل إثارة الشبهات. فهناك من يشكك في الإسلام الصحيح، يشكك في التوحيد الصحيح الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعا، لكن الله جل وعلا جعل من فضل الإسلام على أهل الإسلام أن يقذف في قلوبهم النور والحجة الواضحة والأدلة البينة، لأن ما اتبعوه وما ارتضوه طريقا ودينا وعقيدة أنه هو الحق الواضح الذي لا تؤثر فيه شبهات المشبهين ولا تشكيكات المشككين. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني أنتم أحق بالشك كما سيأتي في بيان تفسير هذه الآية. أيضا من فضل الإسلام على أهل الإسلام أن من اتقى الله جل وعلا وخافه وآمن برسوله، يعني أسلم الإسلام الصحيح، فإن الله جل وعلا ينعم عليه ويتفضل عليه بأنه يؤتيه كفلين من رحمته، يعني يؤتيه حظين من رحمته الواسعة ومن مغفرته، وأيضا يجعل له الله جل وعلا نورا يمشي به في الظلمات، ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات التي إذا دخلت القلوب فإنها قد تجعل تلك القلوب تنتكس بعد استقامتها أو ترتد بعد سلوكها السبيل القويم. فأنعم الله جل وعلا على أهل الإسلام الصحيح بأن يثبتهم عليه، لأنه جل وعلا قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. وأيضا من فضل الإسلام على أهله أنه يغفر لأهله ويغفر لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيضا من فضل الإسلام على أهله ما جاء في حديث ابن عمر هذا الذي رواه البخاري وغيره، أن أهل الإسلام أعمالهم قليلة بالنسبة إلى أعمال من سبق من الأمم، ومن سبق من الأمم عوملوا بفضل الله جل وعلا وعوملوا بعدله جل وعلا، وهذه الأمة فضلت على من سبقها وزيد في أجورها كما قال هنا ثم قال، يعني هذا الذي استأجر الأجراء، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم، يعني أنتم أولئك الذين استأجروا للعمل في هذا الزمن ما بين صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، فغضبت اليهود والنصارى. فكان خاتمة الكلام أن قال الله جل وعلا: هل نقصتكم من أجوركم شيئا أو من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. كذلك من فضل الإسلام على أهل الإسلام أنهم يوم القيامة يستريحون من هوله قبل الأمم، فهم الآخرون في الدنيا، يعني مجيئا والأمم سبقتهم، اليهود سبقوهم والنصارى سبقوهم من حيث الزمن، لكن يوم القيامة جعل الله جل وعلا هذه الأمة قبل الأمم جميعا، فهم أول من يحاسب، وهم أول من توزن أعماله، وهم أول من يجوزون الصراط، وهم أول من يدخل الجنة، وهذا فيه فضل، وأيما فضل، لأن هول يوم القيامة، ولأن كربه لا يختار معه أحد أن يظل في ذلك الموقف. وحديث الشفاعة الطويل ظاهر في هذا، وذلك من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة لما أنعم الله جل وعلا عليهم تفضلا ورحمة أن يكونوا من المؤمنين برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضل الإسلام على أهل الإسلام ومن فضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، من فضله عليهم أن جعل أعمالهم وإن قلت مباركة تنمى لهم، وهذا كما جاء في الآثار في آخر الباب، أثر أبي وأثر أبي الدرداء. وفي أثر أبي أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وأهل الإسلام الصحيح أعمالهم وإن قلت فهي أبرك وأكثر أجرا وأعظم نفعا لعاملها وفاعلها من الذين ابتدعوا وسلكوا غير طريق الإسلام السوي، أو من الذين لم يؤمنوا أصلا بهذا الإسلام. فأهل الإسلام أعمالهم وإن قلت فهي أزكى وأبرك، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا ولا شك يوجب على من يريد نجاته ويريد الخير له في الدنيا والآخرة، يوجب أن يتعلم وأن يعلم ما هو الإسلام الصحيح الذي رضيه الله جل وعلا لنا دينا، ما هي تلك العقيدة، وما هي الشريعة أيضا. لأن الإسلام على تقسيم بعض أهل العلم عقيدة وشريعة، وهذا التقسيم وإن كان ينازع فيه لكن هو في مقام التقسيم لا مشاحة فيه، يعني فيه جوانب تتعلق بالاعتقاد، وفيه جوانب وأحكام هذه تتعلق بالعمل. وهذا مستفاد أيضا من قول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. قال أهل العلم: تمت كلمة ربك صدقا، كلمة الله الشرعية يعني ما أنزله في كتابه أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأحكام لا مبدل لكلماته. فإذا هذا في الأخبار وفي الأحكام لا بد أن نعلم ما يريد الله جل وعلا منا شرعا، وإذا علمنا ذلك واجتهدنا فيه فإننا سيكون لنا بفضل من الله ونعمة هذا الفضل الذي جعله الله جل وعلا لأهل الإسلام، لأهل الإسلام الصحيح. وهؤلاء الذين آتاهم الله جل وعلا الكتاب هم درجات، لأن الله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فقسم الله جل وعلا أهل الإسلام ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه، يعني عقيدته عقيدة صحيحة، وعمله عمل باعد بينه وبين الكفر وأدخله في الإسلام، ولكن هذا العبد ظالم لنفسه، ظلم نفسه بالمعصية، ظلم نفسه بأن أطاع الشيطان وأعرض عن أمر الله، يعني حمل نفسه ما لا تطيق. والنفس لا يسوغ أن يحملها صاحبها ما لا تطيق، فإذا حملها ما لا تطيق فإنه قد ظلمها أبشع الظلم. ومتى يظهر ذلك؟ يظهر يوم القيامة حين ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا حصل أن ظهر أثر تلك المعاصي على العبد وتفريطه في أوامر الله جل وعلا وأنه عذب بها وأوخذ بها، ظهر ظلم العبد لنفسه وأنه حملها من العذاب ما لا يجوز له أن يختار أن يحمل نفسه تلك التحملة. ثم القسم الثاني قسم أهل اقتصاد، يعني يأتون بالطاعات بالفرائض ويجتنبون المحرمات ويأتون ببعض النوافل، ليس عندهم إقدام، ليس عندهم مسابقة في الخيرات، وهؤلاء من أقسام أهل الإسلام، لأنهم صحت عقائدهم وصح توحيدهم، وأيضا أتوا بالعمل الذي فرض الله جل وعلا عليهم طاعة وامتثالا في الأوامر وفي النواهي. ثم القسم الثالث السابقون بالخيرات، وهؤلاء هم الذين يجتهدون في الأعمال التي هي بعد الفرائض، يجتهدون فيها ويسابقون فيها. وهذه الأقسام الثلاثة فضل الإسلام عليهم ليس مستويا، ففضل الإسلام على الذين ظلموا أنفسهم ليس مثل فضل الإسلام على السابقين، فإذا هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، وكل سيناله من فضل الإسلام ما يناسب حاله وبمقدار إقباله في هذه الدنيا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته ورفع درجته، ذكر آيات تبين ذلك الأمر، فذكر أول ما ذكر قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية اختلف فيها أهل العلم من جهة أن إكمال الدين هل كان من جهة أنه لم ينزل بعد ذلك حكم وختمت بهذه الآية تشريعات الإسلام، أم أن المقصود بقوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني لما أتموا الحج إلى بيت الله الحرام، لأنه قد ثبت أن هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة في يوم الجمعة، وكانت تلك حجة الوداع. ففي قوله اليوم أكملت لكم دينكم اختلف أهل التفسير، فمن قائل إنها يعنى بها إكمال الشعائر، إكمال الفرائض الظاهرة بالحج، وقال آخرون من أهل التفسير إن المراد بقوله اليوم أكملت لكم دينكم يعني الأحكام، فكل ما كان في الدين من العقائد والأحكام فإنه قد أكمل حين نزول هذه الآية، ولا يضر أن نزل بعد هذا، بعد هذه الآية، آية أو آيتين فيها ذكر لبعض الواجبات أو نهي عن بعض المحرمات، لأن هذه تكون كالتفصيل لما سبق قبل نزول هذه الآية. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبإتمام هذا الدين تمت النعمة، والنعمة العظمى هي النعمة بالإسلام ولا شك، فأي نعمة توهمها العبد نعمة عظمى فإنها دون نعمة الإسلام. وإذا تقرت هذه الحقيقة في النفوس أننا إذ هدانا الله جل وعلا للإسلام الصحيح وجعلنا متبعين له ثابتين عليه مستقيمين عليه، أن هذا فوق كل شيء أنعم الله جل وعلا به علينا، عند ذلك نكون قد فهمنا معنى ديننا وفهمنا معنى امتنان الله جل وعلا علينا بهذا الدين. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إذ رضيته لكم دينا فارضوه أنتم دينا لكم، فلا تلتفتوا عنه، لا تلتفتوا عن عقائده، لا تلتفتوا عن أخباره التي يجب أن تتلقوها بالتصديق، ولا عن أحكامه التي يجب أن تتلقوها بالامتثال. ثم ذكر قول الله جل وعلا في سورة يونس: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، يعني إن كنتم أنتم في شك من ديني وديني واضح ليس فيه شبهة وليس فيه شك وليس عليه ما يكون فيه نوع انفراء، إذا كنتم شككتم فأنتم أحق بالشك، إن كنتم في شك من ديني فأنا الذي وحدت الله جل وعلا والذي لم أتجه لمعبوداتكم الضعيفة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا من الأصنام أو الأوثان أو الآلهة على اختلاف أنواعها، فإنكم أنتم أحق بالشك، فأنا أعبد الذي يتوفاكم، أعبد الذي يملك ضركم ونفعكم، أملك أو أعبد الذي يقبض أرواحكم إذا انتهت آجالكم، فمن الذي أحق بالشك؟ الذي يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، الذي يعبد الأموات، الذي يعبد من دون الله جل وعلا آلهة، أم الذي لا تملك شيئا، أم الذي يعبد السميع البصير، الذي يعبد الذي يملك لنا الضر والنفع، من الذي أحق بالشك؟ إذن أنتم أحق بالشك، وهذا من فضل الله جل وعلا على عبده بعد فهمه للإسلام الصحيح واعتقاده لاعتقاد الحق، أنه لا يكون عنده شك. فبقدر قوة العلم في النفس، قوة العلم في القلب، فإنه تنفى بتلك القوة جميع الشكوك، ويكون المرء على بينة من دينه وعلى قوة فيه، فمهما شكك المشككون فإنه لا يلتفت إليهم بل يقيم الحجة عليهم، وبقدر إسلامه وقوته وثباته عليه تصديقا في الأخبار واتباعا في الأوامر والأحكام، بقدر ذلك يكون فضل الله جل وعلا عليه بالثبات على الإسلام وبرد الشبه والشكوك التي يثيرها أعداؤه أو يثيرها المشركون في كل زمان ومكان. ولهذا تجد أن بعض العوام الذين لم يتعلموا تعلم الآخرين تجد عندهم من قوة اعتقادهم ومن عدم الشك والانفراء في عقيدتهم ما ليس عند بعض القراء والمثقفين، ذلك من فضل الإسلام الذي من فضل الله جل وعلا عليهم بأن امتن عليهم بالإسلام الذي هو به جليت الشكوك وأنار الله جل وعلا قلوبهم، فلم يعد عندهم في الطريق لبس ولم يعد عندهم في الطريق ظلم، بل مهما خالف المخالفون فهم على بينة، مهما اعترض المعترضون فهم على بينة، وهذا من ثمرات الإسلام الصحيح. كذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا خافوا الله جل وعلا واتقوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بدينه الخاتم بالإسلام، فإذا أنتم فعلتم ذلك فإنه جل وعلا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله جل وعلا غفور رحيم. وهذا قال فيه بعض أهل العلم إنها نزلت في أهل الكتاب، ولهذا فسرها جمع من المفسرين بقوله: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في إيمانكم بموسى وعيسى، اتقوا الله وخافوا الله جل وعلا في إيمانكم بموسى وعيسى الذي كل منهما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا برسوله الذي بشر به موسى وبشر به عيسى، فإن أنتم فعلتم ذلك يا أهل الكتاب فإن الله جل وعلا سيثيبكم على ذلك بما ذكرها هنا بقوله: يؤتكم كفلين من رحمته الآية. وهذا كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي، وساق الحديث. وهذا يذكره أهل التفسير عند قوله تعالى في سورة القصص: ويدرؤون بالحسنة السيئة، في قوله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون الآيات. فذكر أن صفة أهل الكتاب هم كذلك أنهم بعد أن آمنوا أنه جل وعلا يؤتيهم أجرين بما صبروا واتبعوا وآمنوا. وإذا كان هذا في أهل الكتاب فهذه الأمة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي مستحقة لذلك لأنها داخلة في عموم قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فكل من آمن واتقى الله جل وعلا وآمن برسوله فإنه يناله هذا الثواب العظيم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه فقال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقوله وفي الصحيح هذه كلمة يستعملها أهل العلم ويعنون بها إما صحيح البخاري وإما صحيح مسلم لأن كل منهما يشترك في هذا الاسم في هذا الاسم ألا وهو الصحيح. وها هنا قوله وفي الصحيح يعني صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فقد روى هذا الحديث في عدة مواضع وهذا السياق الذي ذكره الشيخ رحمه الله في كتاب الإجارة ذكر هذا السياق وهو قوله مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا يعني بأهل الكتابين اليهود والنصارى. وجاء في بعض الألفاظ مثلكم ومثل أهل الكتاب وهذا يراد به الجنس وفي بعضها مثلكم ومثل أهل التوراة والإنجيل وكل هذا بمعنى واحد كمثل رجل استأجر أجرا. والمثل لا يقتضي التشابه من كل وجه وإنما المثل يراد به الشبه من جهة الوجه الذي استدل به عليه واستشهد به عليه. وهذا المثل مسوق لبيان التفاضل في الأجر التفاضل في الأجر مع التفاضل في العمل. فالتفاضل في الأجر بين الزيادة وعدم الزيادة والتفاضل في العمل بين الكثرة وعدم الكثرة. فاليهود كانوا هم أكثر من عمل وأكثر من تعب ومع ذلك نالوا أجرا أجر قيراط. وكذلك النصارى عملوا عملا أقل من اليهود ونالوا أجرهم. فالنصارى أفضل يعني من حيث الجملة أفضل من اليهود ثم أتت هذه الأمة فنالوا بعمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس قيراطين. وهذا هو الذي من أجله سيق الحديث وليس لأجل التشبيه سيق المثل وليس لأجل التشبيه من كل وجه. كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار. الغدوة الصباح لكنه ليس هو الفجر لكن أول النهار يقال غدوة. وقد جاء في بعض الألفاظ من صلاة الفجر إلى نصف النهار ومن الصباح إلى نصف النهار. فعن على قيراط وهذا اللفظ هنا على قيراط يقتضي أن معناه أن القيراط يوزع على الجميع ولكن هذا غير مراد لأنه جاء مبينا في روايات أخرى أنه قال على قيراط قيراط. وفي لغة العرب أنها إذا أرادت يعني العرب أن تقسم شيئا على مجموع فإنها تكرره يعني من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط يكون المعنى يعني كل من عمل فله قيراط. وأما إذا قلت من يعمل لي على قيراط فقط وسكت فالوجه العربي يقتضي أن معنى كلامك أن القيراط يقسم على من عمل، وهذا غير مراد ها هنا، لأن الروايات الأخرى أفصحت بالمعنى، فالمعنى على قيراط قيراط، يعني كل من عمل أخذ هذا. والقيراط تكلم فيه أهل العلم، والكلام فيه قد لا يكون محررا، يعني هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى بعده، وهل القيراط كان محددا في وقت عليه الصلاة والسلام أم لا، خلاف بين أهل العلم لا طائل من ذكره في هذا المقام. ثم قال: فعملت اليهود في ذلك الزمن، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر على قيراط، يعني لكل واحد منهم. فعملت النصارى، وهذا بالنسبة للزمن، هذا نصف زمن اليهود، يعني اليهود من غدوة إلى نصف النهار، هذا نصف النهار، وما بين الظهر والعصر أو نصف النهار إلى صلاة العصر هذا تقريبا الربع، على قيراط. فعملت النصارى، ثم أتت هذه الأمة بعد الأمم، فكانت آخر الأمم، وهي في هذا التمثيل في آخر اليوم. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. هذا تفضل. رجل استأجر أجرا، فأتى وقال: أنت هل تعمل لي بقيراط؟ فعمل، ما ظلمه، هذا عمل واستحق ما وضعه له. ثم قال مرة أخرى: من يعمل على قيراط، فعمل ذلك فاستحق الأجر. ثم قال: من يعمل على قيراطين قيراطين، فاستجاب من استجاب وعملوا، فكان لهم ذلك الفضل الذي هو ضعف أجور من سبق. هل في هذا ظلم؟ هذا محض فضل، وأولئك عوملوا بالعدل والفضل أيضا، وهؤلاء زيد لهم في الفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فأنتم هم، يعني أنتم أولئك الأجراء الذين استؤجروا من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس. والبخاري رحمه الله تعالى ساق بعض ألفاظ هذا الحديث في باب مواقيت الصلاة، لأن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. وهذا منه رحمه الله تعالى فقه بديع وعجيب أيضا، لأنه نظر إلى هذا الحديث أن الله جل وعلا تفضل على هذه الأمة بأن جعل عملها في ربع النهار، ومع ذلك استحقت الأجر كاملا ومضاعفا، والركعة من ركعات العصر هي ربعها، فلما أتى بها في وقتها جعل الله جل وعلا له الأجر كاملا، فقد أدرك الصلاة وليس عليه إثم التأخير إلى هذا الوقت. يعني من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر فصلاها قبل أن تغيب الشمس فله أجر صلاته. كذلك من فروع هذا الذي ذكره واستنبطه الإمام البخاري رحمه الله أن من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك الجماعة، يعني أدرك أجرها، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده، كيف أنه يأتي ويدرك ركعة واحدة فيكتب له أجر صلاته مع الجماعة، وهذا تفضل من الله جل وعلا لا يستحقه العباد بأعمالهم، فهم مفرطون، والله جل وعلا يضاعف لهم ويتكرم عليهم، وهذا محض امتنان منه جل وعلا أن جعلهم في آخر الزمن، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من عليهم بهدايتهم إلى صراطه المستقيم والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم هداهم ووفقهم للعمل الصالح، وطرد عنهم وباعد بينهم وبين معوقات الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك يثيبهم ويضاعف لهم الأجر ويضاعف لهم المثوبة، وهذا مما يذل له قلب المؤمن ذلا بينا واضحا، ويعلم أن فضل الله جل وعلا عليه عظيم عظيم لا يمكن له أن يوفيه جل وعلا شكر هذه النعم. قال: فغضبت اليهود والنصارى، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء أو أقل أجرا. والرواية في كتاب الإجارة فيما وقفت عليه من نسخة البخاري: وأقل عطاء، يعني أننا عملنا كثيرا ولكن أجرنا قليل. لما؟ وهؤلاء عملوا أقل من عملنا ومع ذلك نالوا أكثر. قال عليه الصلاة والسلام مخبرا عن قول الله جل وعلا أو عن قول ذلك الذي استأجر الأجراء، قال: هل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ أنا ظلمتكم؟ قالوا: لا. إذن هم يريدون أن يكون هناك تواسوة، أن يكون هناك تسوية في الأجر، تسوية في العطاء. ولذلك قالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم أو هل نقصتكم من أجوركم شيئا؟ يعني أنتم عملتم عملا ولكم أجر عليه، هل نقصتكم من ذلك الأجر شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن هل تحجرون فضل هذا يملك ما يملك، يعني ذلك الرجل الذي استأجر الأجراء فأعطى العامل هذا قيراط وأعطى العامل الآخر قيراط والعامل الثالث أعطاه قيراطين، وهذا من التوهم الخاطئ في أن التسوية في العطاءات أنها عدل، وهذا غلط، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فمن نقص ذا حق حقه فقد ظلمه، ومن أعطاه حقه فقد عامله بالعدل. ثم بعد ذلك يأتي الفضل، والله جل وعلا يعامل عباده بالعدل وبالفضل سبحانه من رب الحكيم. ثم ساق الخبر أو الحديث الذي بعده وهو حديث أبي هريرة، فقال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا. الحديث قوله هنا وفي الصحيح أو وفيه أيضا يعني في الصحيح، وهذا من الإرجاع بالضمير على الظاهر، يعني كأنه قال وفي الصحيح، وفيه أيضا يعني وفي الصحيح أيضا، وهذا لا يعني أن يكون المراد بالصحيح هنا هو الصحيح في الحديث الأول، وهذا يجب أن تنتبهوا له في صنيع أهل العلم إذا عزوا إلى البخاري وإلى مسلم. هنا قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهنا قال وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهما، يعني وفي الصحيح، فهو يريد اللفظ. وهذا الحديث هو مما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن حذيفة أيضا رضي الله عنه ساق الحديث بقريب من هذا اللفظ فيما وقفت عليه، وأنا ما رأيته في البخاري وإنما رأيته في مسلم، وله طرق كثيرة في البخاري وفي مسلم بمعناه، فيكون إذن أصله هذا، وأما فيكون هذا اللفظ في مسلم، وأما أصله ومعناه فهو في المتفق عليه. ومن ألفاظه ما جاء في صحيفة همام المنبه اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه، الصحيفة الصادقة المشهورة التي يرويها عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أول حديث في تلك الصحيفة الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فلنا يوم الجمعة ولكنها يوم القيامة تكون أول الأمم، فهي أول الأمم تستريح من هول الموقف، أول الأمم تحاسب، أول الأمم توزن أعمالها، أول الأمم تجوز على الصراط، أول الأمم تشرب من الحوض يعني قبل الجوز على الصراط، أول الأمم تدخل الجنة لأنهم تبع لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يفعل ذلك، يعني أول من يجوز الصراط وأول من يدخل الجنة. فرض على أهل الكتاب يوم يتخذونه عيدا وأبهم عليهم فاجتهدوا فيه وما اهتدوا إليه، فاختار اليهود يوم السبت وضلوا عن يوم الجمعة، وفرض على النصارى كما جاء في بعض الألفاظ فاختاروا واجتهدوا واختاروا يوم الأحد، ثم أتى الله جل وعلا بهذه الأمة وفرض عليهم يوم الجمعة بالتعيين ولم يكلهم إلى اجتهادهم. قال أهل العلم اليهود أجمع على اتخاذ يوم السبت عيدا، والنصارى أجمع على اتخاذ يوم الأحد عيدا، وهذا يدل على أن إجماعهم يخطئ، على أن إجماعهم يكون على غلط. وأما هذه الأمة فإن الله أكرمها بأنها لا تجتمع على ضلالة، وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه ضعاف لكن يشد بعضها بعضا وتكون بمجموعها الحديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي هذا تخصيص لهذه الأمة. تفضل الله على هذه الأمة بأن هداها، قال فجاء بنا وهدانا، يعني وفقت هذه الأمة وهديت لهذا اليوم بعينه، وهذا اليوم هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي فيه من الفضائل ما فيه، فهدى الله جل وعلا هذه الأمة لذلك اليوم. فإذا هم في الأعياد أولا، فهم في الأعياد اليوم الذي يحبه الله جل وعلا أتوا به أولا وهو يوم الجمعة، ثم اليهود بعدهم، ثم النصارى بعدهم، ثم قال فنحن السابقون، فنحن الآخرون في الدنيا السابقون يوم القيامة، وهذا فيه من الفضل ما فيه. بعد هذا نعود إلى أصل إيراد هذه الآيات والأحاديث، وهو أن الإسلام له فضل على أهله، وأن الله جل وعلا له المنة على كل من دان بدين الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن عرف وعلم هذا الفضل العظيم للإسلام في الدنيا وفي الآخرة فإنه يظهر له ظهورا جليا المنة من الله جل وعلا عليه أن جعله مسلما موحدا عالما بدينه عالما بعقيدته وثابتا عليها. فمن توفاه الله على الإسلام الصحيح غير مغير ولا مبدل فيا فوزه ويا فلاحه. ونأتي لبقية الباب إن شاء الله في المرة في الدرس القادم بإذنه تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول تفضلت بقولك إن فضل الإسلام يختلف باختلاف أحوال الناس، فهل يمكن ذكر مثال لذلك؟ نعم، لا شك المسلمون درجات، ولكل مسلم من الفضل ما ليس للآخر. فمن المعلوم أن الله جل وعلا وعد المؤمنين بقوله ويغفر لكم والله غفور رحيم، وهذه المغفرة لمن تاب مؤكدة قبل الممات، أما من مات على العصيان فهو تحت المشيئة، فمنهم من يغفر له ومنهم من لا يغفر له. كذلك الناس يختلفون من حيث جوازهم يوم القيامة على الصراط، فهل يستوون؟ لا يستوون، فبعضهم يمر كالبر لمحة وقد جاز وسلم من الخوف من الوقوع في جهنم والعياذ بالله، وبعضهم يمر يكبو تارة ويتعلق تارة، فذلك الأول فضله، فضل الله جل وعلا عليه وفضل الإسلام عليه غير هذا الآخر، فلكل فضل، فكل مسلم للإسلام عليه فضل حتى أكثر الفاسقين ما دام أنه موحد وعقيدته صالحة وأتى من العمل بما يدخله في الإسلام، فإنه ينجو من النار، وهذا من فضل الإسلام، من فضل الإسلام عليه. يقول ويجعل لكم نورا تمشون به، هل هذا النور في الدنيا أو في الآخرة أم في الاثنين؟ الجواب أن النور الذي يؤتاه المؤمن هو في الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمن في الدنيا له نور بحسبه، وهذا النور قد أحسه من أحسه، نور يقذفه الله جل وعلا في القلوب، به تحرق الشهوات التي تعرض على القلوب، فكلما قوي توحيد العبد لربه وإسلامه كلما قوي ذلك النور وأحرق الشبهات إذا عرضت وأحرق الشهوات إذا أقبلت، وإذا ضعف ذلك النور بضعف الاستجابة الكاملة للإسلام يضعف تقبل القلب للشبهات والشهوات، فربما أقبلت الشبهة وربما أقبلت الشهوة فأنس لها. كذلك في الآخرة العباد يؤتون النور، ومعلوم لديكم كما سبق إيضاحه أن يوم القيامة الناس يعطون نورا، كما قال جل وعلا في سورة الحديد عن المنافقين أنهم خاطبوا المؤمنين بقولهم انظرونا نقتبس من نوركم، يعني جعلونا نمشي ولو بجانبكم نأخذ من هذا النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، تريدون نورا ارجعوا، فضرب بينهم بسور له باب كما هو معلوم مما يحصل في ذلك اليوم. إذن هذا النور في الدنيا وفي الآخرة. هذه أسئلة شفهية في ذلك المكتوب. هنا في قوله يقول هل فسرتم قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل الآية. هذه الآية من سورة يونس اختلف المفسرون فيها، ومن أحسن ما قيل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يصح الإسناد لكنه من أحسن ما قيل أنها لما نزلت هذه الآية قال لم أشك ولن أسأل. وقال بعض المفسرين هذه الآية على التراخي، يعني فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ليس إجابة السؤال هنا أو الأمر بالسؤال على الفور، وإنما هو على التراخي، يعني إذا، وهذه الآية مكية، يعني إذا لقيت أهل الكتاب فاسألهم عن ذلك ليصدقوا الخبر فيكون حجة على أولئك المشركين الذين سألوا ما سألوا وعارضوا بما عارضوا. لكن من أحسن ما قيل فيها أنه قال لم أشك ولم أسأل، أو أنها على التراخ، يعني إذا لقيتهم فاسألهم. أما الشك هنا فليس بحاصل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ليس بحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه شك في أمر من الأمور، لكن هذا يعرض لإتمام الطمأنينة بالأمر، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. قال أهل العلم معناه لو شك إبراهيم فنحن أولى بالشك منه، لكن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما أراد أن ينتقل من يقين إلى يقين، أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين وإلى حق اليقين كما هو معلوم في مراتب اليقين. سؤال أخير. لا، الابيضاض هذا والاسوداد ليس من أثر النور، هذا صفة للوجه، وجه ذاته، كما قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة، للوجه، وجه نفس ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وفيه تعليقا، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمعة، انتهى. وعن أبي بن كهل رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فانشهر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبت ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها أوراقها، فتحاتت عنها ورقها، إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغتلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة لما تقدم من الكلام في هذا الباب الذي هو باب فضل الإسلام، وذكر حديثا وأثرين. أما الحديث فهو في قوله وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمعة، انتهى. ثم ذكر أثر أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه الحث على الالتزام بالسبيل القويم وبالسنة المعروفة وبيان فضل ذلك. ثم ذكر الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه الذي فيه أن المتمسك بالسنة وصاحب البر والتقوى، يعني صاحب الاعتقاد الصحيح والبر في القلب، هذا لا يغبط أمثال الجبال من عبادة المتعبدين على غرور، لأن القلة مع الصواب خير من الكثرة مع الابتداع، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وقوله في الحديث الأول وفيه تعليقا يعني في الصحيح، ويعني بذلك صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا الحديث معلقا في كتاب الإيمان في باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمعة. ثم ذكر بعده في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا. ومعنى قوله تعليقا كما هو معروف من اصطلاح المحدثين يعني أن المخرج للحديث يسقط من أول الحديث الصلة بينه وبين من عزى الكلام إليه، فقد يكون يعزو الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيقال أخرجه تعليقا يعني أسقط ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد، وقد يكون عزاه إلى الصحابي فيكون أسقط ما بينه وبين الصحابي، قد يكون يعزوه إلى التابعي، وقد يكون يعزوه إلى شيخ من أشياخه. وهذا موجود في صحيح البخاري بكثرة يعني التعاليق، وموجود أيضا في صحيح مسلم على قلة، وموجود أيضا في غيره غير الصحيحين من كتب الحديث. فالمعلق هو ما سقط من إسناده من جهة المخرج راوي فأكثر. وهذه التعاليق من حيث صياغة المخرج لها على قسمين، تارة يجزم بها كما قال البخاري رحمه الله في هذا الحديث، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية سمحا، وتارة لا يجزم بنسبتها بل يذكرها بصيغة تحتمل الصحة وتحتمل الضعف، كما يقول ويروى ويذكر ويحكى ونحو ذلك من العبارات التي يسميها أهل العلم بالحديث يسمونها صيغ التمريض. والمبحث معروف في مصطلح الحديث. والمقرر أن البخاري رحمه الله إذا جزم بنسبة كلام إلى قائله إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما إلى من هو دونه من الصحابة أو من التابعين، فمعنى ذلك أنه قد صح عنده إلى قائله. فمعنى هذا أن هذا الحديث ما دام أن البخاري رحمه الله قد جزم به فهذا يعني أنه صحيح عنده. لما أورده بصيغة التعليق؟ الجواب أنه يتقاطر كثير من الأحاديث عن شرطه فيذكره يعني يذكر تلك الأحاديث بصيغة التعليق، لأنها لها وجه استدلال ويحتاج إليها في الباب، لكن ليست على شرطه فيما يسنده من الأحاديث، ولهذا يوردها معلقة. وليس معنى هذا الكلام أن كل معلق في الصحيح يعني صحيح البخاري أنه ليس على شرطه، لكن من المعلقات ما ليس على شرطه، ومنها ما يعلقه في موضع ويصله في صحيحه في موضع آخر. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه، وقد وصله جماعة كثيرون من أهل العلم، منهم البخاري نفسه في كتابه الأدب المفرد، ووصله أيضا الإمام أحمد في مسنده، ووصله أيضا عبد بن حميد في مسنده كما هو مثبت في المنتخب منه المطبوع، ووصله أيضا الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، كذلك البزار وابن أبي شيبة في مسنده، وجماعة كثيرون وصلوه من طريق محمد بن إسحاق، كلهم رووه من طريق محمد بن إسحاق صاحب المغازي المعروف عن داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس به. وهذا الإسناد كما هو معروف عند أهل الحديث، هذا الإسناد فيه علتان. العلة الأولى أن محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى كان مدلسا وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، ولهذا قال العراقي في تقريبه لأحاديث الإحياء، وكذلك الهيثمي ذكر كذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر أنه رواه بالعنعنة، وهذا التنقيط معناه أنه يوقف عند ذلك، وهذا مشهور. العلة الثانية أن داود بن الحسين هذا الذي هو الشيخ محمد بن إسحاق في هذا الحديث، أو شيخه إذا كان دلسه، هذا ثقة، داود بن الحسين هذا ثقة، إلا أن أهل الحديث أعلوا روايته عن عكرمة خاصة، ولهذا قال بعضهم ثقة إلا في عكرمة، فإنه يهم في حديثه. والحديث هذا بهذا الإسناد ذكر الحافظ في الفتح لما ذكر من وصله قال: ووصله البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره وإسناده حسن. الحافظ رحمه الله حسن إسناده، وهذا الحديث حسن أو صحيح، لأن جزم البخاري به يعني صحته عنده، وكأنه لهذا حسن إسناده الحافظ، ومعنى ذلك أن البخاري لما جزم به قد عرف أن محمد بن إسحاق مع أنه مدلس إلا أنه لم يدلس هذا الحديث فأخذه عن داود، ومعنى ذلك أن داود هذا قد حفظه عن عكرمة ولم يهم فيه. ومعلوم أن تصحيح البخاري إما نصا أو إشارة كما في هذه الحال في الجزم أنه مما يعتمد عليه من تصحيحات العلماء ويركن إليه جدا، وكأنه لهذا حسن إسناده الحافظ بالفعل. ومع ذلك فإنه لم يتفرد به أو لم يرد بهذا الطريق وحده، وإنما ورد من عدة طرق وأوجه من غير طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم وحسنه آخرون وذكروا له شواهد كثيرة، منها الحديث المشهور المعروف: وعدت بالحنيفية السمحة، ومنها شواهد أخرى مشهورة لا نطيل بذكرها في هذا المقام. المقصود من هذا أن هذا الحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ المشهور فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأديان أحب إلى الله فقال: الحنيفية السمحة، وهذا هو اللفظ المشهور كما سيأتي بيان فائدة سياق هذا اللفظ. قوله هنا أحب الدين إلى الله، أحب بمعنى محبوب، معنى محبوب، فيكون مبتدا وخبره الحنيفية، والدين هنا بمعنى الجنس، يعني الألف واللام فيه للجنس يعني الأديان، أحب الأديان إلى الله، وجعلنا نفسرها بذلك، وما هو أنه ورد بهذا اللفظ كما قدمت لك، من أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأديان أحب إلى الله فقال: الحنيفية السمحة، مع احتمال أن تكون الألف واللام للعهد يعني الإسلام، أي الإسلام أحب، أو أي خصال الإسلام أحب إلى الله، يعني أحب خصال الإسلام إلى الله، أحب خصال الدين يعني المعهود اللي هو الإسلام إلى الله، الحنيفية السمحة. وهو بهذا المعنى أو بهذا التفسير للألف واللام هو الذي قصده البخاري لما أورده أورده في صحيحه في باب الإيمان، لأنه يريد أن يثبت أن الأعمال من الإسلام، وأنها لا تخرج عن الإسلام والإيمان. فيعني أحب خصال الدين، خصال الإسلام إلى الله، الحنيفية السمحة. ومعلوم أن الحنيفية السمحة من صفات الأعمال، فدخلت في مسمى الإسلام أو في مسمى الإيمان، يعني في مسمى الدين الذي يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، يعني يشمل الدين بالمعنى العام الذي يشمل المراتب الثلاث. قال الحنيفية السمحة. الحنيفية خبر، وهي مشتقة من الحنف، والحنف هو الميل، وإبراهيم عليه السلام هو الذي سمي حنيفا كما وصفه الله جل وعلا بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مائلا عن طرق الضلال إلى سبيل ربه القويم، مائلا عن الشرك إلى الإسلام. فالحنف أصله الميل، فالحنيفية هي الملة التي خالفت الشرك وملل الشرك والضلال إلى الإسلام أو إلى ما يحبه الله من التوحيد الخالص. وقوله هنا السمحة يعني السهلة الميسرة، وهذه صفة لدين الإسلام الخاتم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومراد المصنف إمام الدعوة رحمه الله تعالى من إرادة هذا التعبير في هذا الباب، مراده من جهتين. الجهة الأولى يريد أن يقول لك إن هذا الدين مع عظم الفضل الذي مر معه في الآيات والأحاديث السابقة، مع هذا الفضل العظيم الذي يؤتيه الله جل وعلا من تمسك بدينه واعتصم بحبله وعمل بفرائضه واعتقد صحة أخباره، مع هذا فهو سهل ميسر، يعني لم يجعل الله جل وعلا فيه آثارا ولا أغلالا ولا شدائد على الذي يدين به. والوجه الثاني أنه لما مر معنا أن اليهود عملوا ما عملوا من غدوة إلى نصف النهار، وأن النصارى عملوا ما عملوا ثم احتجوا بقولهم ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، بين في هذا الحديث بعض ما يحتاج إلى البيان، من أنه مع ذلك فإن عمل الموحدين يعني عمل المسلمين هو مع قلة زمنه إلا أنه سهل ميسر عليهم، سهل ميسر عليهم. وهذا كما قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في هذا القرآن تسميتكم المسلمين. ففي هذا الحديث بيان أن هذا الدين سهل ميسر، ومع هذه السهولة وهذا اليسر ففضله على أهله كبير، فمن أخذ به مع سهولته ويسره فإنه يحظى على الأجور التي وعد الله جل وعلا أهل الإسلام بها. ولكن هذا إنما يكون إذا اجتمعت الأوصاف التي يستحق بها المرء الدخول في هذا الفضل، يعني الإسلام الصحيح بالاعتقاد الصحيح والالتزام بما كان عليه السلف الصالح من الالتزام بالسنة وترك البدع وأصحابها وترك الطرق المفضية إلى الضلالات بأنواعها. فقال هنا عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وإذا تأملت قوله الحنيفية السمحة من جهة المعنى الأول لقوله أحب الدين وهو أن الألف واللام للجنس، وجدت أن الأمم فيما سبق سواء كانت ممن دانت بدين من عند الله جل وعلا أو كانت دانت بدين من عند أنفسها، أنها حملت أو حملت قصرا وحملت أشياء لم تستطع أن تلتزم بها. وهذا كما وصف الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا فيه بيان أن من قبل هذه الأمة وضعت عليهم الآثار والأغلال، والآثار اختلف المفسرون في تفسيرها، فمنهم من فسرها بالعهود والمواثيق التي لم يستطيعوا أن يلتزموها، كما في قوله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل فظنوا أنهم واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، ونحو ذلك من الآيات، وكما في قوله في سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا كان في من كان قبلنا، حملوا مواثيق وعهود فلم يلتزموها، ولهذا حلت بهم أنواع من العقوبات وأنواع من المصائب وأنواع من العذاب، وهذا معروف لديكم ومشهور. وإما أن يفسر هنا بأحب الدين، إما أن يفسر الإصر كما هو قول طائفة من المفسرين بالإثم والذنب. فمن قبلنا كان عليهم من الذنوب والآثام ما عفي لهذه الأمة عنه، فهذه الأمة خصت بأنها عفي لها عما حدثت به أنفسها، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، وهذا أيضا من معنى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا فسرنا الألف واللام في قوله أحب الدين بأنها العهدية، يكون أحب الدين يعني المعهود الذي هو الإسلام، فيكون المعنى أحب خصاله إلى الله الحنيفية السمحة، يعني ما كان فيه سهولة ويسر، ولكن هنا يكون أحب على بابها يعني أفعل التفضيل على بابه، ويكون الدين كله محبوبا لله جل وعلا، ولكن ما كان فيه من شرائع شرعها أسهل وأيسر يكون هذا أحب إلى الله جل وعلا وأقرب إليه من عامله ممن يشدد على نفسه. وهذا الأصل ثابت في مواضع كثيرة، من ذلك أن الله جل وعلا علق وجوب الأعمال أو وجوب اتصال الدين علينا بالاستطاعة، قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا توسع على هذه الأمة من أن اتصال الدين وأعماله إنما يؤاخذ المرء فيها إذا تركها بما يستطيعه، أما إذا لم يستطع عملا من الأعمال فإنه لا يؤاخذ به. ولهذا جاء في القواعد الفقهية المبنية على هذا التيسير والتسهيل القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الأخرى المشهورة لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة، وغير ذلك من القواعد التي في هذا المعنى. هل الواجبات إذا عجز عنها المسلم فإنها تسقط عنه، أرأيت أو إذا شقت عليه، أرأيت المصلي إذا كان مريضا فإنه يسقط عنه القيام ويسقط عنه حضور الجماعة في المسجد، وربما سقطت عنه أشياء أخرى، وذلك لأنه لا يستطيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا، وهذا أصل معروف في أحكام كثيرة. المقصود من هذا أن خصال الدين كثير منها سهل ميسور، بل أكثرها سهل ميسور، وأحب الدين إلى الله يعني أحب خصاله وأعماله ما كان فيه سهولة ويسر على العبد، وهذا من تكريمة الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لطفه بهذه الأمة سبحانه وتعالى، ومن إحسانه بعباده. وقد جاء في الحديث الذي مر معنا الذي رواه البخاري في صحيحه أن الله جل وعلا قال لليهود والنصارى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وإذا كان الأمر كذلك، إن أن خصال الدين وأن الدين هو محبوب لله جل وعلا وما كان فيه من يسر وسهولة فهو أحب إلى الله جل وعلا مما فيه على العبد مشقة، إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا الخبر أننا مخاطبون بحب هذا المحبوب لله جل وعلا، فإذا كان الله جل وعلا يحبه فمعنى ذلك أننا خوطبنا بمثل أن يقال لنا أحب هذا، كما مر معنا في قوله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني لما رضيته لكم فارضوه أنتم واقبلوه، واجعلوا أعمالكم إذا عملتموها تكون على وجهي على وجه الرضا. فكذلك ها هنا تكون الأعمال على وجه المحبة لها، فكما أن هذا محبوب لله جل وعلا والله جل وعلا يحبه فنحن نسعى فيه، كذلك من جهة الأعمال العمل اليقين الذي يبعد المشقة عن العبد هذا أحب إلى الله جل وعلا من العمل الذي يلحق العبد معه مشقة. فمثلا الصائم إذا أراد أن يسافر في شهر رمضان فإنه مخير كما هو معلوم بين أن يفطر وأن يصوم، لكن أي الأمرين أحب إلى الله جل وعلا؟ لا شك ما كان موافقا لرخصته وهو الإفطار، لأن الصيام تبع للأصل والإفطار خارج عن الأصل فهو رخصة، وهذا هو الذي يحبه الله جل وعلا. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته الصحابة أن يفطروا بعد العصر قريب من الغروب قال أناس: لا نفطر. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فالذي لا يختار ما هو أسهل وأيسر مما شرعه الله جل وعلا فإن هذا معناه أنه ترك ما يحبه الله جل وعلا. المقصود أن هذا البحث في هذا الحديث طويل، ليس هذا مقام كفائه، وهذا أصل من الأصول أن هذا الدين حنيفي، أن هذا الدين سهل ميسر على سالكه، ومع ذلك فلأصحابه إذا التزموا به ذلك الفضل العظيم. فهل بقي من حجة على العباد إلى يوم القيامة من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقي من حجة لهم أن لا يلتزموا بهذا الدين أو أن لا يقبلوا عليه؟ ليس ثم من حجة، وإنما تم بعد هذا التيسير والتسهيل وهذا الفضل العظيم مع تلك السهولة وذلك اليسر، ليس تم بعد ذلك إلا الهوى وإلا طاعة النفس والشيطان. وفي هذا كلمات أخرى لعلكم أن تستوعبوها وتفصلوا على ما ذكرت. ومن ما هو مهم أن يتحدث بمثل هذا الحديث وأمثاله بتبيين معنى سهولة الدين ومعنى يسر الدين وما يلحق أولياء الله جل وعلا الملتزمين بدينه من الفضل العظيم. وإذا بين هذا للناس صبح معنى سهولة الدين ويسر الدين، لأن الناس إذا غلبت عليهم الأهوى والشهوات واستحكمت على قلوبهم فهموا يسر الدين وفهموا سهولة الدين على ما يستهونه. ولهذا تجد أن معنى يسر الدين وسهولته لا تنضبط في عقولهم ولا في كلامهم، فكل واحد عنده سهولة ويسر تناسبه غير ما يناسب الآخر، ومعنى ذلك أنه تحكيم للهوى وطاعة للهوى وتقديم له على شرع الله جل وعلا. إلا لو تأمل وجدت أن هذا الدين سهل ميسر، ولو قرأت في كتب الأديان التي تصف الأديان الماضية سواء ما كان منها من عند الله جل وعلا أو كان يعني الأديان المنسوخة أو كان من عند البشر دانوا بها من غير إنزال شرع من الله جل وعلا أو كتاب من عند الله،